وكما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات، وكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أن وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي والرسول البشري، فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فجمع له بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافرا ضالا فهديناه. وقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتضمن أمورا. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه الآية الكريمة في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ذكر المؤلف رحمه الله أنها تتضمن ثلاثة أمور، وبدأ بأولها وهو بيان الحياة التي أمر الله تعالى أهل الإيمان أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لها، وبين رحمه الله جملة من أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى لما يحييكم، فذكر في تفسير ذلك أنه الحق، يعني للحق كما قال مجاهد، وقيل الإسلام، وقيل الجهاد في سبيل الله، وكل هذا يدور على تفسير متوافق في المعنى وإن اختلف في اللفظ، فإن المقصود بذلك استجيبوا لكل ما يدعوكم إليه صلى الله عليه وسلم، وهو أجمع ما يكون في قول السدي هو الإسلام، أحياهم به بعد موتهم للكفر. والإسلام يشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس ذلك توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والعلم به جل في علاه، وكذلك يشمل شرائع الإسلام من أركانه وفرائضه وسائر شرائعه التي دعا إليها، فكلها داخلة في ما أمر الله تعالى به من الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. وأما قول من فسره بالحق أو القرآن أو الجهاد، فهذه تفاسير موافقة، وبعضها يكون من باب التفسير بالمثال، وتطرق في ثنايا حديثه عن الآية في قوله تعالى لما يحييكم عن أنواع الحياة التي يحيا بها الناس، وهي نوعان: حياة أبدان وحياة أرواح وقلوب. والآية شاملة للأمرين، فالإسلام تحيا به القلوب وهذا الأصل، وتحيا به الأبدان بما جاء من شرائع الإسلام في المحافظة على البدن من الآفات، ومن ذلك قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومنه قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وما شرعه مما تحفظ به النفوس من الشرائع والأحكام، فهذا كله حياة للأبدان، ومنه القصاص في الجنايات والجراحات، كل هذا مما تحيا به الأبدان وتحيا به الأرواح، وهذا هو الأصل والقلوب، وذلك بما جاء من النور والهدى فيه. وإذا حيا القلب صح وسلم، وإذا صح وسلم انعكس هذا على سائر البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا ما تضمنته هذه الآية من معان فيما يتعلق بالحياة التي أمر الله تعالى المؤمنين بالاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. تطرق المؤلف رحمه الله إلى وصف الوحي بأنه روح ونور، قال: فأخبر أنه وحيه وأن وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي، فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حرصت له الحياتان. نفخ الرسول الملكي به حياة الأبدان، يؤمر بأربع كلمات عند نفخ الروح فيه، ونفخ الرسول البشري هذا تقريب، والمقصود به ما جاء به من الهدى ودين الحق. قال رحمه الله في التعليق على قوله: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يتضمن أمورا. قال رحمه الله: قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فجمع له بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافرا ضالا فهديناه. وقوله: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يتضمن أمورا: أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذوه فيها. وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. طيب، هذه المعاني الثلاثة لبيان قول يمشي به في الناس. يمشي به في الناس أن يسير به بين الناس، فيه نظرفية. وذكر له عدة معاني، قال أنه يمشي في الناس بالنور وهم في ظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراه ويرى ما يحذره فيها. هذا المعنى الأول وهو النور الذي عند المؤمن بإيمانه وتقواه، يميز به بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان نور يلقيه له في قلبه، يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال. قال: وثانيها، أي ثاني المعاني، أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجته من النور، وهذا بدعوتهم وبيان الحق لهم وإجابة حاجاتهم من مسائلهم، فهذا نور يهتدون به. الثالث أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم، وهذه المعاني كلها صادقة على النور الذي ذكره الله تعالى في قوله: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهو مهتد في نفسه بهذا النور، وهاد لغيره بهذا النور، وناج يوم القيامة بهذا النور. فتتضمن الهداية في ذاته، والهداية لغيره بدلالة على الخير والهدى، والهداية يوم القيامة، وهذا أعظمها، وهو ثمرة الهدايتين الأولتين: هداية في نفسه وهداية الخلق ودعوتهم. قال وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته، وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر، المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه، ذكره الواحدي عن قتادة، وكأن هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه، وهل أضمر ذلك وأضمر خلافه. وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنكم إن تساقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته، فيكون كقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع لهم بين الشرع، واضح المعنى في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ذكر فيه معنيين. المعنى الأول أن الله تعالى يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، يعني العبد لا يملك من شأن قلبه شيئا، فقد يتقلب قلبه والمقلب له الله، كما جاء في الحديث اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وكما في الحديث الآخر القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء يصرفها، فيحول بين المرء والهدى لما علمه من فساده، ويوفق من شاء إلى الهدى لما علمه من قبوله، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. هذا المعنى الأول. وأما المعنى الثاني وهو الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع، حيث قال وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه، أي من قلب العبد، لا يخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه، ومعنى هذا أنه يعلم مكنون فؤاده وما أخفته سريرته وما دار في نفسه من نية وقصد وإرادة وعمل، فيكون هذا تحذيرا له أن تكون الاستجابة في الظاهر دون الباطن، وحث على الاستجابة الحقيقية التي ينقاد فيها القلب، فإن انقياد القلب واستجابته هي الأصل المطلوب، وهي التي يحصل بها النجاة والفوز، وهي مناط الفلاح، والبدن تابع. ولهذا لو استجاب البدن مع تخلف القلب ما نفعت هذه الإجابة، لكن لو استجاب القلب وتخلف البدن لعذر فإنه لا إثم عليه ولا حرج. ولهذا رجح المؤلف رحمه الله هذا المعنى لبيان أهمية الاستجابة بالقلب والإقبال على الله تعالى به. قال وعلى القول، ثم بين ما يترتب على القولين. قال وفي الآية سر آخر. نعم، قال وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنكم إن تثقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم، وهذا تحذير لكل مؤمن أن يتباطع عن الاستجابة، بل الواجب المبادرة، لأن الإنسان لا يملك تصريف قلبه ولا ما يجري عليه من تحول، فالقلب شديد التقلب والتحول، وقد يكون متهيئا لأمر وينقلب بلحظة إلى غيره، لا سيما مع كثرة الفتن والصوارف عن الحق والهدى، فإن التحولات كبرى كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح ويمسي، يصبح على حال ويمسي على آخر، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هذه التحولات السريعة هي مما يحذره المؤمن على نفسه، فإن القلوب بيد الله يصرفها كيف شاء، وهو جل وعلا أعلم بمواضع الهدى ومحال التقوى، فينبغي أن لا يتأخر الإنسان وأن يبادر إلى كل صالحة سنحت له، فإنه بذلك يظهر صدق الرغبة فيما عند الله عز وجل، ويبادر إلى ما أمره الله تعالى به من المسارعة والمسابقة إليه. نعم. قال وعلى وفي الآية قال وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به، فهي كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله والله أعلم. وجه ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا الشرع والأمر حيث أمرهم بذلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا هو القدر، وأن ذلك لا يكون إلا بقدره جل في علاه، فلا تستقيم القلوب ولا تصلح إلا بأمره، فيلجأ المؤمن إلى الله عز وجل ويفزع إليه في تحقيق ما يؤمل من صلاح قلبه واستقامة فؤاده. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. قال رحمه الله فائدة جليلة، قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية، والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه، وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده، ويحب الموادعة والمتاركة، وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده. وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه، ويحب المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه. فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول، فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه. هذه من أنفس القواعد في الشرع وفي القدر. في الشرع اجعل ما تحب وما تكره تبعا لما جاءت به الشريعة، فإنما جاءت به الشريعة أمرا وحثا هو الخير، ولو ثقل على النفوس، وما نهت عنه فهو الشر ولو أحبته النفوس. فالمعيار الذي به نجاة العبد في دنياه وأخرى، وبه يفوز بسعادة الدارين، هو أن يجعل هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلا يتم إيمان أحد إلا أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث وإن كان في إسناده مقال، لكن معناه صحيح. وكذلك في القدر، فإن الإنسان ينبغي له أن يسلم لله عز وجل في أقداره وأقضيته، ويعلم أن ما أجراه من قضاء وقدر ولو كان مكروها فإنه خير له إن صبر. وكذلك فيما أجراه عليه من أقضيته وأقداره من المحبوبات هو خير له إن شكر، أما إن لم يشكر فإنه لا يزداد به إلا شرا، كما أنه في المكروه إذا لم يصبر لم يزدد بذلك إلا إثما،

من أسمائه وصفاته، كلما أيقن العبد بذلك وتم علمه به وجد في نفسه طمأنينة وسكينة وانشراحا ورضا بما يقدره الله تعالى. والرضا لا يعني ألا يدفع الإنسان القدر المكروه بطلب القدر المحبوب، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي عبيدة لما قال له في رجوعه عن الشام بسبب ما بلغه من نزول الطاعون، قال: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالإنسان يرضى بقضاء الله ويعلم أن قضاء الله له خير وأن فيه حكمة ورحمة ومصلحة، ولا يعني هذا أن يستسلم لهذا القدر بأن لا يدفع. فمثلا إذا نزل به مرض حمد الله ورضي بما أنزله به من مرض، لكن لا يعني أن لا يطلب العلاج. إذا فقد شيئا يمكنه تداركه، خسر في تجارة، فاته ما أمر من أمور مصالح التي يمكن أن يدركها، لا ينبغي له أن يقابل ذلك بالجزع والضجر، بل بالصبر والرضا وهو أعلى. وهذا لا ينافي أن يطلب تحصيل ما فاته من طرق شرعها الله عز وجل وأذن بها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقني وإياكم العلم النافع العمل الصالح. آخر ما ذكر فيما يتعلق بالذنب، هل يدخل في هذا أنه الذنب يقدره الله تعالى ويكون خيرا للإنسان؟ قال في مسألة عن شيخ الإسلام، قال: نعم، بشرطه. والمقصود بشرطه إذا أعقب الذنب توبة وأوبة وندما وإقبالا على الله وإصلاحا للعمل، فإنه يكون بذلك من الخير الذي يكرهه العبد، لكن يرتب الله تعالى عليه من الخيرات ما يكون خيرا للإنسان. ومثال ذلك ما جرى لآدم حيث أكل من الشجرة فخرج من الجنة، قال الله تعالى: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فبلغ بالتوبة والاهتداء مرتبة لم يكن قد بلغها قبل معصيته. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والله تعالى أعلم.